أما المتعلق إلا عن الناس أي الأمور المحدودة به فنقول فرق بين ما هو قدر به وجودا وهو أمر علمي وما هو موجود في الخارج حقيقة وهو أمر وجودي في الخارج. وقد سبق علينا أن مراتب وجود الشيء أربعة، مراتب وجود الشيء أربعة: الوجود الذهني، والوجود العيان، والوجود اللفظي، والوجود الخطي. الوجود الخطي كأننا كتبت لفظ الغلالة مثلا، لفظ الغلالة مثلا، وتسأل السائل لم تقول هل هذا هو الماء؟ هل هذا هو الماء؟ فإن تقول لهم السائل إن كنت تقصد أن هذا الوجود هو الوجود الخطي فلا يعرفش. نعم، إن كنت تقصد الوجود العام فإنه لا يعرفش. لا، تعالى هذا السائل إذا سأل أو وقع هذا الاستفسار والاستنكار بأنه في ربه هل يعلم ما هي دليل، فنقول له إن كنت تقصد الوجود الخارجي فالجواب على هذا أن الوجود للرب سبحانه وتعالى هو علم ما هي دليل، العلم ذلك العلم ذلك العلم حقيقة دليل. أما إذا كنت تقصد الوجود العلمي أو الوجود الذهني فنقول إن الوجود الذهني غير وجود العام أو الوجود الحقيقي، فالوجود الحقيقي غير الوجود الذهني كالوجود النبتي أو الوجود الخطي له أمر له أمر آخر له أمر آخر. وفي هذا هذه مسألة هل هو علم ما هي ذهني أو زلل عنه أو زلد على ما هي دليل. فإذا لك قصد على أن وجود العالم وجود الحقيقي فإن ليس زلدا على ليش ما هي دليل، بل هو علم ما هي دليل، هو علم ما هي دليل. وهنا تأتي المسألة هل الصفات هي علم الذات؟ هل الصفات هي علم الذات؟ أو الصفات أمر مقارن بماذا؟ للذات أو الصفات شيء زائد على الذات. الصفات هي ايش؟ عين الذات أو أمر مقارن بماذا؟ للذات أو ايش؟ غير الذات. فنقول إذا كنت تقصدنا بالوجود العالمي فإننا لا نتصور ذلك إلا رجل يقع بها رغبة صفات. ولو كنت تقصد الوجود الذهني فيمكن ان تقصد بين الصفات والذات، هذا من حيث الامر العلم به امر العلم ماذا الذهن، فتقول ان الصفات قائم بما في الذات. امر القائم والوجود العالي فانك لا يمكن ان تتصور الذات يعني الصفات بغير ذلك، الصفات لا بد ان تكون في ذلك هنا. هذه القضايا كلها هنا في القدر المشترك الذي لنا اسمها هو امر متعلق بوجود الذهن العلمي، الذهن العلمي الذي اراد به المعطله ان يوقع فيه الاشكال من جهه ان هذا يستدعي التشبيه، ان هذا يستدعي التشبيه بينما هذا القدر المشترك هذا القدر المشترك لا بد من وجود العالم ان يختص، لا بد من وجود العالم ان يختص. فاذا قلت العلم فلا يمكن ان نتصور بالوجود الخارجي علما مفعما بذلك، لا بد ان هذا العلم يكون بشيء على خيال سواء كان الشيء دائما او كتابا او شخصا او غيره من الامور، لا بد ان هذا العلم يقوم به، هذا العلم يقوم به. ثم ياتي لفظ الوجود وهدف الوجود مقول بالاشتراك لفظي او بتواصل او تشكيك كما وقع طبعا كانت الاخرى دائما. فهنا ما يتعلق بلفظ الوجود هل هو متعلق بالاشتراك لفظي عندما نقول الله موجود والمخلوق ايش موجود، فهل هذا يتعلق بالاشتراك او يتعلق بالالفاظ المتواصله والفواصل المتشدده؟ فنقول لهم تعلق بهذا ولا تعلق بهذا ولا تعلق بهذا، له تعلق بثلاثه. فيجي هنا للاشتراك الذي هو اللفظ المشترك بين اثنين من حيث الاشتراك العام، فإنه يطلق على الله تعالى أنك موجود ويطلق على المخلوق الذي لا يكون موجود، هذا موجود وهذا موجود، فيطلق على هذا ويطلق على هذا. ولفظ الوجود ضد العدم، ضد ايش؟ العدم. ويمكن هنا أن تقول أنه من قبيل الألفاظ المتواضعة، من قبيل الألفاظ المتواضعة. وسبق أن قسمنا الألفاظ إلى أربعة أقسام: الألفاظ المترادفة، والألفاظ المشتركة، والألفاظ المتباينة، والألفاظ المتواضعة. والألفاظ إيش؟ المترادفة، مشتركة، متباينة، متواضعة. هذه كم؟ نحيي حتى قد يكون البعض صيام ومنكم حاضر ومعنا. كل اللفظ المتراد هو ما اتفق لماذا؟ متراد قد وقع المعنى واختلف في اللفظ. فمثلا الاسد والدراب والبربر واسامه، هذه الالفاظ كما تراها مختلفه في اللفظ، لكن مدلولها واحد، مدلولها ايش؟ واحد. هذا ما يسمى الالفاظ مترادفة، بعكسها المشتركة، الألفاظ المشتركة وهي التي لفظها واحد ومعانيها مختلفة، معانيها مختلفة، كما قلنا في لفظ العين، فالعين تطلق على العين الثانية والعين الناصرة والجاسوس والحسد، كل هذا يطلق على عين. فتقول هذه العين حالة النظر، وتقول هذه العين عذرة، وتقول هذا عين على الأعداء، وتقول هذا صفة العين. جاءت العين هذا المعنى الأربعة، ولكن كل واحد له معنى يختلف عن المعنى في الآخر، فإذن اللفظ واحد والمعاني مختلفة، المعاني مختلفة. أما المتباين ما اختلف في اللفظ واختلف في المعنى، كل متباين اختلف في اللفظ والمعنى فهو يسمى متباين، مثل أن تقول لا وسقط أربعة أو السماء وأرض أو غلب ومرأة وهكذا، كل متباين اختلف لفظ ومعنى فهو يسمى المتباين. المتواطئ بعكسي، المتواطئ بعكسي وهو ما اتفق في اللفظ والمعنى، لكن المتواطئ على نوعين: كلي ومتشكك، كلي ومعنى ومتشكك، ولا قال هنا او التواطئ او التشكيك، بل المتشكك نوع من المتواطئ، نوع من ايش؟ من المتواطئ. وأنزلنا مثلا لفظ النور، لفظ النور تقول نور المصباح ونور الشمس، فهذا هو يسمى نورا وضوء الشمس يسمى نورا، لكن الواحد أن هناك تفاوت في القدر، تفاوت في القدر، فليس نور المصباح كنور الشمس، فإذا يسمى المشكك إذا فيه تفاوت. فإذا كان المتواضع اتفق تماما بالمعنى أي بالخلق تعالي سبع طواف كلي وإن كان بينهما تفاوت تعالي سبع طواف مشكك طواف مشكك لأن السامع يشتبه هل هو من هذا القبيل أو من قبيل الصلاة أو من قبيل لماذا تشتبك لأن المشترك المعنى ها مختلف ولله واحد وهما اللفظ واحد والمعنى واحد ولكن بينهما تفاوت بينهما تفاوت فإذا لفظ السمع أو لفظ البصر أو لفظ الحياة ألا يمكن أن يكون من قبيل التواضع أو لا؟ يكون من قبيل التواضع حتى ويكون من قبيل المتواضع المشرك لماذا؟ لأن الحياة القائمة ليست حياتي المخلوق علم القائمة ليس علمي المخلوق قدرة القائمة ليست قدرتي المخلوق عرفت؟ فاللفظ واحد ومعنى واحد ولكن هناك تفاوت في القدر هناك تفاوت في القدر فإن هذا معنى قال لنا وهناك في الوجود مقرون بالاشتراك اللفظي أو بالتواضع أو بالمعنى أو بالتشكيك أو بالمعنى بالتشكيك فإن قصدت هنا الاشتراك العام أي من حيث المعنى المبتدا في الدين فإن معنى الحياة هذا واحد في اللفظين إذا نري عن الخير والإضرار إذا نري عن الخير والإضرار والإضرار فلفظ الحي يفيد معنى الحياة ولفظ السميع يفيد معنى السبب فإذا هذا يسمى لفظ مشتركا ولكن يحصل به الشرف ليس من قبيل التقسيم الرباعي ولا هنا القدر المشترك القدر المشترك وإن جئت من هنا الألفاظ فإن هذا يسمى متواضع ويسمى متواضع متواضع مشتركة لأنه بين الاثنين يعني فرق بالقدر فليس سبب الحياة كالحياة وليس السبب كالسبب وليس البصر لا كالبصر فإذا المسألة الثالثة كما وقع الاشتباه في إنذار الأحوال ونفيها في إنذار الأحوال ونفيها طبعا مسألة الأحوال مخصوص فيها ما يسمونه العالمية أو القاعدية وهي قياس الصفات ببدلات قياس الصفات ببدلات الناس هنا مختلفون على ذلك الأقوال هناك من يلبس الصفات والأحوال وهذا المعتزلة أولا المعتزلة يلبس الصفات ويقول ايش الأحوال وهناك من يلبس الصفات ويثبت الأحوال وهذا بعض الأشاعرة وبعض المعتزلة والذي يقول أحوال الناس أولا من المعتزلة أحوال الناس في الجبال يقول المقالة يقول الكلام ثلاثة تبرك النقاء وأحوال الناس وقصص الأشاعرة فيثبت أحوال الناس الصفات وهناك لم يثبت الصفات ولم يلبي هذه الأحوال أردت هذا فالشيء المتمثل في أقوال القول الأول نفس السنوات والأقوال القول الثاني يثبت الأقوال المنش دون الصفات والقول الثالث يثبت الصفات المنش دون الأقوال أردت هذا فالأقوال هي قياس السنة لماذا لذلك تقول العالمية أو العادية كما يسمونها فهذا ليس سمعه الآن ليس سمعه الآن وبالتالي نقول لا يمكن أن نتصور يعني الآن بدون شيء بدون غير صفة بدون غير صفة فكيف تصف هذه الصفة الذات دون أن تدرك أن الذات قد قام بها اتعرف بها أسئلة تشاهد أنه حصل اضطراب اختلاف في ثلاث الأحوال الوجه والنية، هل يثبت الحال لا أو لا يثبت؟ وهذه الأقوال المختلفة، ونحن نقول الذي ورد به النصوص هو اضطراب الصفات. اضطراب ايش؟ الصفات. أما اضطراب الأقوال فهذا أمر مختلف منهم، ويوجد فيه بعض البوادر التي في حقيقتها تجريد لذات العيش عن الصفات، يريد الكلام على ماذا؟ عن الصفات، فلم تجد ما ذكر مسألتها وهو يعني ذكر بعض دون القول في تخصيصها، لكن أشار إلى القرض كما وقع الاشتباه في إثبات أحوالها ونفيها. وقرر بعد ذلك المسألة الرابعة في أن المعدوم هل هو شيء أم لا؟ هل المعدوم شيء أم لا؟ ما جوابه؟ ها؟ التفسير. متى يكون شيء؟ تبدو إذا قيل له يوجد فيه ما لا يوجد شيء. أما في الآية فهو إيش؟ كائن لحظة نفسر الشيء إلى نفسه. إلا لو وجد لنا معدوم. إلا لو وجد لنا معدوم. وأما في الوجود الخارجي فإن الشيء إذا لم يكن موجودا هو إيش؟ المعدوم لا شيء، المعدوم لا شيء خارج. ثم رجع إلى المسألة المرتبطة بالمسألة في وجود الموجودات، هل هو جاز على ماهيتها أم لا؟ وعلى هذه ارتبطت المسألة ايش؟ الأولى المسألة الأولى قال يعني وجود الرب، وهنا قال وجود ايش؟ الموجودات. وهناك الأول وجود من؟ الرب تعالى. وهنا وجود ايش؟ الموجودات. فما وقع ما اعتقد في السابق انه اذا قصد به وجوده وقرارين وعلمش ما هي لها، على ماذا؟ ما هي لها؟ نعم. وجود التشبيه هذه تدعي باطله وليست وليس صحيحا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أفضل وأفضل لله ما يسره من فرس الله أو بعثها إذا أرادوا أن ينبهوا عما يجب تنبيهه عنه مما ومن أعظم الكفر مثل أن يريد منبها وعن فم والبكاء وبعد ذلك ويريدون فقد أن يهود الذين يقولون أنه فتى حتى رأت حتى رأت دعاتهم الملائكة والذين يقولون به لا يدفع البشر وانه اله فان كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بكلام تجسيم او تحجب ونحو ذلك والذين يقولون به لا يدفع البشر وانه الله فان كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بكلام تجسيم او تحجب ونحو ذلك ويقولون لو تقضى في هذه النقاره ثم لا مال لكان جسما او متحيزا وذلك ممتنع وجزء من هذا الطريق استفهر عليهم الملائكة من الكفار كالسماء والبلاد فإن هذه الطريق لا يقول بها المقصود بوجوه. جاءت من الأسئلة الأخرى يتعلم فيها هؤلاء وهي نبلهم بالصفات بدعوى التجسيم بدعوى التجسيم وقال أكثر من المسلك الأول والذي سلكوه هذا المسلك الذي يسلكونه وأعطى الملائكة لما يسلكونه في الرد على من وصف الله سبحانه وتعالى لبعض النقص لبعض النقص كمن يعني وصفه بالحزن والبكاء أو وصفه أنه يعني أصابه الرغبة من البكاء إلى الملائكة من أصحاب النقص هؤلاء أراد تنزيهه وجاءوا بمثل هذه بمثل هذه الوجود وهذه الوجود في غاية البعض في غاية البعض وهم يرون أنه يلزم هذا التجسيم يلزم نفسه هذه النقائص هذا التجسيم فبالنهاية استظهر عليهم بعض الملاحظ فقال إذا كان يلزم هذا وصفه بالتجسيم فكذلك يلزم وصفه بالسلبي التجسيم على هذا لأن نفس التجسيم لفظي لفظ قد ضربه معنى الحق وقد ضربه معنى المراد فقال انه اسد من ذلك ما يسبه من فرج الصفات او بعضها سواء الذي ينفق منها الصفات او بعض الصفات فهذه الفتى يستعملها المعتزله ويستعملها الصفات التي تكون لانيه ولا شعره ولا مدنيه فاذا قوله من فرج الصفات اسمنا المعتزله والمشاركه لهم كالزينيه والرواب والمعنى وغيرهم والانتباعية فهؤلاء وقف المعتزلة في هذا القول أو بعضها يقصد بهم أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلية والولادية إلى أرادوا يعني المسألة التي سلكوا إلى أرادوا أن ينجوا عما يجب التنزيه والعلم مما هو من أعظم الكفر أي وصفه بالنقص مثل أن يريد التنزيه والعلم الفسد والبكاء والانحلال ويردون ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون انه بكى على الكفار حتى رمت وعادت الملائكه والذين يقولون ان الملائكه بعد بكى سبحان الله فان كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم اي من حججهم في رد هذه النقائص ان يلزم ايش؟ التجسيم او التحليل ونحو ذلك ويقول لو اتصل بهذه النقائص والاخر لكان جسما او متحيزة وذلك ايش من المنع هذا ردهم فهذا الرد الذي هذا الرد الذي وهذا الرد الصحيح اجابه من قال وبجذوره مثل هذه الطريق اذ استبرع عليهم الملائكه استبرع عليهم الملائكه بفعل الاسماء والصفات لان الفلاسفه يكون ايش جميع الكلام وجميع الاسماء وهذا الجهميه فالجهميه والفلاسفه سواء كان اهل الفلسفه التي بحثها او اهل الفلسفه البراميه او اهل الفلسفه يعني سواء كان براميه صوفيه او براميه غربيه لا يثبتون شيئا من الاسماء والصفات وليس عندهم اثبات شيء وانما هم درجات في النفي درجات في النفي انما هم درجات في النفي فهؤلاء الذين نفوا لبناء الاسماء والصفات لا شك لهم اكثر شرا واشد خطرا ممن نفى الصفات او نفى بعضها. ويذكر الرساله في كتاب النبوات ان من نفى لبناء الاسماء والصفات فهذا لا شك في كفره. لا شك في ايش؟ في كفره. ولكن من نفى الصفات ونفى الاسماء فهذا نعم يعني امره عظيم وخطير ولكنه اقل من اولئك. ومن نفى بعض الصفات واخذ بعض الصفات هو يعني اقل حالا ممن نفى جميع الصفات، ممن نفى جميع الصفات. فالشاهد ان بين هؤلاء وبين اولئك خصومه، بين اولئك معنا خصومه لهذه المسائل مسائل الصفات وكذلك في مسائل المعاد. في مسائل المعاد ما يتعلق بالامور الاخرى. فهؤلاء اي المعطل الغلاة من الفلاسفه والجهميه، الفلاسفه منهم بالذات يلقون حتى المعاد والجبر والنار بل لا يلقون بغيره. فهؤلاء يحتجون على هؤلاء بهذا الكلام الذي يقولونه. وسيأتي ان الله لا يكتمش بعد او ضعف هذا الامر من عده اذن. احدها قال احدها ان رسول الله تعالى بهذه النقائص والاكاذيب ربه فسالا امره فسالا بالاخذ وجهه من كثره التحيل والتسليم، فان هذا فيه من الشفاء والنجاه والخطا ما ليس في ذلك. وكفر الله بذلك معلوم مصور من دين الاسلام والدليل حافظ للمجهول ومبين له، فلا يكون ان تدل على الافضل الاخير بالاخفى كما يفهم ذلك في الوجود. يعني فساد القول يسري ابن قاص هذا قد راى في تدركه الوجود. فكيف يعتمد في مساله هي جزائيه واخوة قضيه ومبتدئه على مساله براءه ايش؟ تدركه. فيعتمد يعني يعتمد بالقدر على الفقهاء اعتقد ان هذا لا يقبل الوجود، لا يقبل ايش؟ الوجود. فذلك الوجود في الجمهور الذي حكمه فاز ولا يجوز حكم الشيخ العام لانه نقص. اما لفظ المتخيل او لفظ الجسم هذا لفظ مقتدر في مقصود القائل به وبمراده، فقال به معنى الحق ولم يتعرض لتعليم مقتدر او مهم. فالشاهد ان هذا على الوجود انه لا يمكن نرد شيء في غالب من الوجود والظهور بشيء هو مقتدر يعني ما هو الانتزاع. نعم. الثاني ان هؤلاء الذين يقومون بهذه الافات يمكنهم ان يقولوا نحن لا نقول بالتسليم والتحيل كما يقول من يثبت الصفات ومن يثبت التسليم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبت في صفات الكمال، فيصير كلامهم من رضى الله برساله الكمال ورساله نفس واحده، ويبقى رد النفاق على طريقتين بطريق واحد، وهذا في غايه الفساد. يعني قالهم ان هؤلاء الذين يسكنهم هذه الافات يمكن ان يعني يختلفوا ويقولوا يعني يقولوا يمكنهم ان يقولوا نحن لا نقول بالتحسين والتحيز نصفوا بهذه النقائص، لكن لا نقول انه ايش؟ جسم او انه ماذا؟ متحيز. فيبقى هنا اذا يعني قرروا هذا اللازم يبقى انه استوى حالهم مع حالكم ايها الطلاب مع اثبت السلف العلماء، مع اثبت السلف العلماء، لان من اثبت السلف العلماء من الحياه والعلم السلف والقصر يقول انا لا اريد هذه المعاني التي تحفزونها في الجسم والعيز، عرفت هذا؟ فاذا بعد هذا يبقى لك ان الطرف الواحد الذي وصفه بالكمال والذي وصفه بالنقص اصبح بحاله في حال ما اصبح في حال وقالنا ان هؤلاء الذين يصفونهم بهذه النقائص يمكنهم ان يقول نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقول من يثبت الصفات ويبني التجسيم، من يثبت الصفات كما يبني ماذا؟ التجسيم. فيصير نزاعهم مثل نزاع من يثبت الصفات الكلام، فيصير الكلام من وصف الله صفات الكلام وصفات النفس واحدة. أي يستوي حدث حال الطرفين، يستوي على الطرف الطرفين ويبقى رجل المفاتة على الطرفين بدليل واحد على هذا الغير الفساد. لماذا؟ لأن هذا وصفه بالنفس وهذا وصفه بالملكة لما هو النهر. بعد أن وصفه بالرمل فالرمل نفسه من الملكة، لكن هل الحياة نفس أو السبب نفس أو العلم نفس؟ هل هذه النقرس؟ هل هذه المرأة؟ ليس سبب النقرس. فيبقى آدم أيها المحتجون بهذه العبارة، يبقى آدم مع مؤسسه بنفسه ومع مؤسسه بالسبب ومع ذلك الحديث واحد هذا لا يمكن، وهذا لا يمكن، لأن هذا وصفه إنه هو نفس وهذا وصفه إنه هو كلام. فكيف تسألون بين ذلك الحديث؟ نعم. الثالث أن هؤلاء يكون في ثلاث كمال بمثل هذه الطريقة، والتفرغ في ثلاث كمال واجب ثابت بالعقل والسلم، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. هذه الطريقة التي استعملها هؤلاء في الرد على من وصفه بالنص، استعملوها لا تدع وصفه بالسبب لها، استعملوها هؤلاء تعالى عندما لا يملك العلوم يكفي بدله بقدر أن هذا يلزم التحيز، يلزم فيها يلزم التحيز والمكان وغير ذلك. فاستعملوا هذا الكلام مع من وصفه بالسبيل على الكلام، كما استعملوه الآن مع من وصفه بالسبيل النص، فسووا لنا بين الطريقين. قال الأولى إن هؤلاء يكون صفات الكلام بمثل هذه الطريقة، بمثل ما نقر فيه استثناء النص واعتدلوا على هؤلاء المتصرفين على الكلام، اعتدلوا لعلم هذا الكلام على من وصفه باستثناء الكلام. قال مثل هذه الطريقه واقتصاره باستثناء الكلام الواجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على ايش؟ فساد هذه الطريقه. اعطى سبحانه طريقه ليش؟ للرد على وصفه بالنقرس. نعم. فقال لو ان الذي فيه من الاتفاق فإنا لا نعلم وصول الرجال إلا جسما. قال ترى المسجد وأنتم تقولون إنه عين عليم قدير، وقلت ليس جسم وأنتم لا تعلمون موجودا في أي عالم قال إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن. وقال لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا ما أقول يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المسجد إذا قالوا لنا ثبت أنه يرضى ويرضى ويحب ويغفر حتى لا تزداد في الأرض. هل هذا يقولها أن السبب في هذه الطريقة قبل العقل؟ من هو السبب منها؟ أن السبب هو أحسن هذا الخلق على المعتزلة والكلابية والإشارة والمعتزلة متناقضة، فتستطيع أن نقسمهم طرفين، طرف يثبت الأسماء ويثبت جميش الصفات على بعض، طرف آخر يثبت بعض الصفات ويثبت بعض المعارض. فهذا لما وقع في التناقض، كيف تتناقض؟ فقط فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه، بما يوافقه فيه، فأي الذي يوافقونه فيه؟ ما يوافق التوافق بين المعتزلة وبين إتباع الأسماء، إتباع ماذا؟ الأسماء. فهؤلاء يثبتون الأسماء، فقال لنا الزمه الآخر من يوافقه. فهنا يقول لهم أنك إذا أثبت الأسماء مثلا فإنك لا بد أن تثبت مع أنها لابد ان نفرد ايش معانيها، لانه ليس سبب هذا الاسماء لا بد ان تكون ايش متصفه به بحقائقها، متصفه بالعباده بحقائقها بما يوافق فيه من الالتفات، يوافق فيه ماذا من الالتفات على الجرس الاسماء. كما ان كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يقوله من النفي. فلا يجوز التوافق بين هؤلاء وهؤلاء من النفي. بعض السلف دعونا يقال أن تقول النفي من بعض السلف، لنأخذ مثلا صفات الاختيارية، فكل ما هو صفة اختيارية فإن الكلابية والأشعرية والمبدئية يكون قيامها بالذات، يكون قيامها بالذات. فإذا يحتج هذا على هذا المعنى بما يرد في المعنى في النفي، فيأتي المعتزلة ويقول له أنت لا زال له نفي عن الله سبحانه وتعالى الغضب، أو نفي عنه صفة الخصص، أو غير ذلك، لأنك تقول أنا يلزم هذا التحيز ويلزم هذا الاسم رب العالمين، فهذا اللازم يجب أن توافق به صفة السبب والمرض والعلاج الذي أنا تختفي لحقها، فيأتي يحتج عليه بما يكون فيه علاقة بينهم، وهم يختلفون في الحياة أو العلم والسمع والبصر مثلا، يحتج عليه بما يكون فيه النبي كسلالة عليه على الاختيارين، فقال بما يوافق فيه الوصف من النهي. فلو كنت في نفس الصفات متفتت ايش؟ الصفات وعلى الامن لا شعر ولا لي ولا مخليه، كان الصفات مثل ايش؟ كصفات الحياه وصفات العلم والقدره والكلام والسمع والبصر، الى قلت له اذا قال له الصفات كالمعتزله هذا لا تسليم، لأن هذه الصفات أعراب والعرب لا يكون إلا بإيش؟ بالجسم، فإنا لا نصف الصفات إلا الجسم، قال له مهلكة وأنتم قد قلتم إنه حي، هذا الاسم عليم قدير، وقلتم ليس بإيش؟ بالجسم، فسلموه بهذه الأسماء ونفيتم عنه إيش؟ أن يكون جسم، فإذا يجب أن تدفع عنه تلك الصفات أن يكون إيش؟ جسما فقلتم ليس بجسم وانتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا يعيش الا الجسم، وقد اثبتوه على الغلاف ما علمتم، فكذلك هذا بينهم، هذا صراع بينهم، وقالوا لهم انتم اثبتوا حيا عالما قادرا الى عيالهم ولا لهم ولا قدره، وهذا تناقض يعلم ايش بضرر العقل، لأن كل واحد يتجعل الآخر أنه تناقض، أنه إيش؟ متناقض، وأنه قد ناقض نفسه في هذا الأمر، نعم. ثم قال مالك إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى يرضى ويحب ويذل، أو من وصفه بالاستواء والوجود والكلام والمجيء أو بالوجه والجهل ونحو ذلك، إذا قالوا هذا لا يقدر التفسير، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسمهم. قالت لهم من سكينة الفاتحة من وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والفهم والبصر والكلام، وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن لم يوصف بأحياء فيهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتبادلين. فحاول ايش؟ الأشياء والمشاركة، لأنه قال ثم حاول المفسدين. عرفت هذا؟ المشركان الذين اثبتوا بعض الصفات اذا قالوا ان من اثبت انه يرضى ويغضب ويحب هذا من اهل السنه، فاذا احتجوا على اهل السنه بان هذا ايش؟ هذا يقتضي التكذيب، فاهل السنه يقول ايضا اتفاق ذلك يقتضي ماذا؟ التكذيب، كل من يتبع الحياه والسبب والبصر لا يقتضي التكذيب، فهذا ايش؟ كذلك عرفت هذا؟ وهذا الذي تقدم في اول الكتاب، وهو ان القول ببعض الصفات كالقول ببعض الاخر به، وهذا ما شاء الله الذي كلام في ذلك. نعم. ولهذا كان الرجل على من نصر الله تعالى ان المطالب في هذه الطريق لا طريق الفائده. ولهذا مكن وجه العلماء صلى الله تعالى بالمطالب في هذه الطريق طريق الفائده. لم يقصوا على دون البلد والعلم فلم يقصوا فلم يقصوا احد منهم في حق الله تعالى بالذكر لا نسل ولا اقبالا ولا بجوهر والتأييد ونحو ذلك لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبقي لباطلا. ولهذا لم يكن الله من كافه بما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هو هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. لا هذا التدلل من السلف والأئمة لا أصل له لا تسترد له ولا سن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سأل لها بعد من السلف فهي بالله لأنها تؤدي إلى رب الله في غير قدرش فليس مبتدع لماذا؟ مبتدع وعند ذلك بحمد الله فهو كفاية العبودية وهو المنهج القرآن الذي جاء بهدش أن نقاس عن الله سبحانه وتعالى ووصي بما هو وجه بما هو كفاية وغفاء نفسه الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحابته وتابعيه لهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. واما الذي يقر بالاجبال يعلمون ايضا ان لم يجب لاجبه مجرد من التشبيه لو كما في إثباته مجرد من التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من العطايا والأفعال ما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع ذلك التشبيه. وأن يوصف من القائم التي لا تجد عليه مع ذلك التشبيه كما لو وصفه ممتنع عليه بالكفار والحزن والجوع والعطف مع ذلك التشبيه. وكما قال المسلم يأكل ناكا من الجزاء ويشرب ناكا من شربهم ويبكي ويحزن ناكا بكائهم ولا حزنهم كما يقال يضحك ناكا ضحيهم ويضحك ناكا ضحيهم ويتكلم ناكا كلامهم ولجاز أن يقال له أعظم كثيرا ناكا أعظمهم كما قيل له وجه ناكا وجوههم ويدان ناكا يديهم حتى يكون المعينة والأمعاء وذكر غير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عدوا كثيرا. فإنه يقال لمن ذكر ذلك مع عبادة صفات قدرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا تبين التشبيه وجعلته نقطة لك في تشبيه كافرا بالصفات فلا بد من الاثبات فقط من مدينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد فقول المسلم في هذا الفصل واما في طرق الاثبات فمعلوم ايضا اننا نثبت لا يكفي لإثباته مجرد من التشبيه إذ لو كفى لإثباته مجرد من التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من أعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع عدم التشبيه. مقصود المسلم هنا الرد على المعطلة فيما اعتمدوا عليه في درس الصفات وهو دعوة التزيين بدعوى نفي التشبيه فالمعاطي في تعقيد الاسباب زعم انه اراد بذلك التزكيه واتكى على قضيه نفي التشريع، وكلما سئل المعاطي عن امر النفاه من السباب قال انه يلزم من ذلك اي من اثبات ذلك يلزم من اثبات ذلك التشريع، فعلى هذا لكي ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا اي عن التشريع فانه يلزم من ذلك نفي تلك الصفات. وهذه القاعده التي اتكى عليها لا يمكن الاعتماد عليها، لان نفاه ولا فيما لو اثبت مثبت من الصفات ما اثبت لا يمكن كذلك الاعتماد على هذه القاعده، اي لا يمكن الاعتماد عليها في النفي ولا يمكن الاعتماد عليها في الاثبات. وقد يسأل السائل ما مقصود المصنف بهذا الكلام؟ وقبل ان نشرع فهو هذه العبارات وما سجلتها لا بد من فهم قاعده عامه، وهي ما هو الاصل فيما يثبت لله سبحانه وتعالى، ما هو الاصل فيما يثبت وكذلك فيما ينبأ، فهل الاصل في هذا ورود النص؟ فاذا قلنا ورود النص فهل يلزم من ذلك ان ما لم يرد به النص كذلك ينبأ؟ لان النص لم يرد به، فمثلا لو سالنا سؤال لو قال قائل لنا ان لله سمعا بلا اذنين فنفذ الاذنين، وقال قائل اخر ان لله سمعا باذنين فاثبت الاذنين، فالحق معنا ها كلاهما مخطئ. طيب قول قال لله سمعا بلا اذنين ما وجه خطئه؟ ولا نفى قال لله سمع بلا اذنين، السمع خالد لكن نفي الاذنين نفى امرا لم يرد النص بنفيه، عرفت هذا؟ اذا قال ان لله سمعا بالاذنين فهنا ايش؟ أثبت أمام لم يرد أن نستريح بإخباره، فمثل هذه الأمور الجواب فيها أن يقال إن لله سمعا يليق بجلاله، يليق بجلاله ويستقام عن هذه الأمور لعدم ورود النص فيها إثبات أو نفيها. لو قال قائل إن الله سبحانه وتعالى كما يغفر ويضحك كذلك يحسن ويصنعه بالحسن فما الجواب له؟ هل نقول كما قلنا نقول ذلك؟ نقول نسكت على هذا؟ نقول نستسلم؟ بعضهم يضحك؟ نسكت؟ أو أن هذا صفة نقص لا يدل به، فصفات الكمال التي أثبتت في النصوص وجاء كتابه إجمالا هذه الصفة تنافيها وبالتالي يجب الشرك. نبي الله يجب ماذا؟ نبي الله لو وصفه بالحزن او المكره. فان هنا لابد من تقعيد حتى نعرف متى نسلك كما قيل كما نقول الله ومتى ايش؟ ننفي تعالي مسألة الاستثناء تقاعد بهذا تقاعد بهذا. فقال هنا واما في الايه الاثبات فما نقول ايضا ان المثبت لا يكفي اثباته مجرد نفي التشبيه. لو جاء المثبت فاثبت هو لا تضرب الله سبحانه وتعالى واحتج عليها بان اصف الله بالبكاء والحزن او الملك الصفات واقول من غير من غير تشبيه او اصفه بالاعضاء واقول من غير من غير تشبيه. فقال هنا اذا لم كفى على فرض يعني وجود هذا اذا لم كفى لاثبات مجرد نفي التشبيه لا جاز ان يوصف الله سبحانه وتعالى من الاعضاء والافعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع ذلك مع نفي التشبيه. فاذا ليس الاحتجاج بنفي التشبيه وحده كافيا لا يفش وحده لا يرمها وحده ولما لو كفى لجاء مثل هذا المقال ووصفه من الاعضاء والافعال بما يش بما يتجمع عليه سبحانه وتعالى واحتج بهذه الكلمه وقال مع عدم مع عدم التشبيه وعدم ما عدم. فقال هنا وكذلك لو ان يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه كما لو وصفه اعطاك المثال اعطاك ايش؟ المثال كما لو وصفه المثل عليه وصفه ماذا؟ بالبكاء والحزن والجوع والعطش وقال لنا معنى ايش؟ لو قال ان الله يبكي او ان الله يحزن او ان الله يجوع او ان الله يعطش مع عدد ايش؟ المكره والتشبيه. فإذا هذا لا يتصور هذا ماذا؟ لا يتصور إلى هذا. وكما لو قال يعني هذا جاء في الحزن والعطش والجوع والبكاء وهذا في ماذا؟ بسبب ايش؟ النقص بسبب ماذا؟ النقص. وكما لو قال المحتري يأكل لا كأهل العباد ويشعر لا كشربهم ويبكي ويزد لا كبكائهما ولا حزنهم كما كما لو قال يضحك لا كضحكهم. فإذا هل يمكن الاعتماد بعد هذا على مجرد القول بعدم التشبيه؟ فإذا كما انه بنفي نعود الى الوضع السابق كما انه النبي لا يجوز للنبي ان ينفي ما ينفي بدعوى على المتشبه فيقول لا اصل السمع لانه ما ليس من ايش التشبيه. كذلك هنا في الاثبات لا يجوز الاعتماد على نفي التشبيه بنفس ما فعله ذلك فيقول ياكل لا تاكل للعباد ويشرب لا كشربهم ويعطش لا كعطشه. فلاحظنا انه جاء لبعض الصفات المنفيه وان كان نص لم يعيش لم يرد بنصها لم يرد بنصها. نعم النوم او السنه او التعب هذه النص قد ورد قد ورد بنفيها لكن الجوع والعطش والحزن والبكاء هل جاء النص بماذا بنفيها؟ فإذا لو أثبتها مخبرت لأن النص لم يرد بنفيها ولو أثبت نفسه وزعم أن هذا لا يلزم وجه التشبيه فهل يكفي وحده؟ لا يكفي ما لا وحده. فقال هنا بعد ذلك فرض هذه الفائدة فقال ولا جائز أن يقال له أعذار كثيرة لا كأعذارهم لا كأعذارهم فما قيل له وجه لا كوجوههم وبدل لا وإن لا تأليهم وإذا لا تأليهم حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعامل الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عن الوجه كبيرا. فإنه قال هنا الخلاصة لدي هذا فإنه قال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات القدرية لغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته بين ما أثبته إلى كيف التشبيه إن الحكمة التشبيه أن قبل من ذكر بين اليد والمعدة هذا خطاب من ذكر بين اليد والمعدة والمعدة أو الوجه والأعراض فيقول من ذكر بين هذا وبين ما أخذته إلى كلمة على التشبيه والروايات تجرب التشبيه كاملة ليش في الإتفاق فلا بد من إتفاق فرد في نفس الأمر فإن قال العمدة يعني كيف قال العمدة الفرق هي وجه السمع فما جاء به السمع تثبته دون ما لم يجد به ما لا السمع قيل له أقبل قيل له أولا السمع هو غضب الخالد لحقه والغضب عليه في نفسه كما أخبر به الخالد فهو حق من نفسه وصفات والغضب دليل على المقيام والدليل لا يعكسه فلا يكمن عليه احد المسؤول عليه فما ادل فيه السمع يجوز ان يكون سببا في نفس الامر وان ادل فيه السمع اذا لم يكن قد اتاه ومعلوم ان السمع لم يكن كل هذه الامور لم يكن كل هذه الامور لاسماعها خاصه فلا بد من ذكر ما يكفيها من السمع وإلا فلا يجوز من الأدلة كما لا يجوز إثباتها وأيضا لا بد أن يكون الأمر بنظم بين ما يثبت له وينفى عنه فإن الأمور المتناسلة الجواهر والوجوب والابتداع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض من الجواهر والوجوب والابتداع فلا بد من اختصاص المبني فلا بد من اختصاص المبني عن المثبت بما يرفضه بجنته ولا بد من اختصاص الثابت عن المبني بما يرفضه بالثبوت وقد يعبر ذلك بأن يقال لا بد من الأمر يوجب لك ما يجب لك هو عن الله تعالى كما أنه لا بد من الأمر يثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كان مقدرا أما هو الأمر عليه في نفسه تم الغضب في نفس الأمر بين هذا وهذا فيقال ثم لا تفهم كان كمال ثابت الثابت الذي لا يمرون له عنه فإن الأمور لا قد تبدلين كسر بمن الآخر فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب لمن علم ابتداع الآدم والحدود عليه وعلي أنه غني عما سواه فالمتفق إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه في بعض ما يحتاج إليه نفسه فالمتفق إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو أولا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما يحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه فكل ما نفى بناه فهو منزه عنه وهو سبحانه وتعالى قدير قوي فكل ما نفى قدرته وقوته فهو منزه عنه وهو سبحانه الحي القيوم فكل ما نفى حياته وقيوميته فهو منزه عنه ومن جملة فتسبق قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال والأخلاق فكل ما أراد ذلك فسبق يكفيه كما يكفي عنه الردة والكفر فإن إثبات الشيء لا تلزم بوجوده وما يتلزم بوجوده والأمر يظهر ذلك نفي ذلك كما يجب إثبات وجوده فإثبات أحد الوجودين لا تلزم الآخر وما يتلزمه فظهور الألم من الذي ما يلبسه الخطب على المرتدع عدل لا يحتاج الى الاستطاعه على ذكر ذلك في التشهير والتسليم كما قال الله الكفر والتقصير الذين تعرضوا لله ورفضوا ويدعون باطلين حتى ان كل ما اثبت شيئا احتج عليه من نكراه احتج عليه من نكراه بانه يتكلم بالمتشبه هذا الكلام طبعا شرح الله تعالى يطول جدا لكن غاية من القصد منه أن الاعتماد على مجرد التشبيه لا يكفي لا يكفي لا يحمد نافي ولا عند من أثبت أمر لديه بماذا السمع لأن الأصل في هذا الباب عند السنة يقوم على رأسه يقوم على ماذا؟ على رأسه ما هو؟ ما هو ما؟ أن الله تعالى الأصل الأول موصوف بصفات الكمال موصوف بصفات الكمال الذي يكملها الأصل الثاني وهو أنه ينزه عن نفسه من كل شيء من كل وجه لا لا بد من هذين الاصلين ان الله تعالى مخصوص بصفه الكمال والله سبحانه وتعالى كان في صفاته ولا شك ان ما اخبر الله سبحانه وتعالى به ليس بالضروره ان يكون هذا كل جميع صفاته فقد يكون من صفات الكمال ما لم يخبر الله سبحانه وتعالى به عباده ما لم يخبر به عباده فننبه لهذا القاعده لانه قيل في باب الاثبات وباب ماذا النهي ولذلك نقول في هذا احيانا في ان كل سبب الكمال فالله تعالى اولى به اولى بها فمعطي الكمال الى ماذا أولى به فنثبت الله سبحانه وتعالى الكمال على وجه على وجه العموم وعلى وجه الإجمال على وجه العموم وعلى وجه الإجمال أما على وجه التفصيل فلا نقف على ما ورد به النص وننزله عموما عن كل صفة نقص وذلك كل نقص فالله سبحانه وتعالى ينزل عنه لماذا؟ لأنه بالمقابل موصوف بكل كمال وبالتالي أي نقص هذا يتوافى مع كماله سبحانه وتعالى فهذا هو أهل السنة كان يراعي أهل السنة أما قاعدة مجرد نفي التشبيه فهذه لا يمكن أن تستقيم لا لمن نفى شيئا الله أثبته ولا لمن اثبت شيئا الله سبحانه وتعالى لم يشف لم يثبته لنفسه لا هذا ولا ولا لا يمكن ان تستقيم هذه القاعده لاحد من الطرفين لاحد من ماذا؟ من الطرفين في هذا ولذلك هنا قال فان قال العمده بفرقه والسمع فلا جاء السمع به تثبته دون ما به السمع فهذه أيضا بوحيها لا تكفي في كل حال لا تكفي في كل حال في كل حال لأنه السمع جاء بنفي بعض صفات نقص ولم يجد بنفيها كلها تفصيلا هل جاء بها كل تفصيلا؟ هل جاء بنفي البكاء مثلا؟ أو الحزن؟ أو العطش؟ فلم يأتيش بذلك تفصيلا عرفت هذا؟ مع ان السماء جاء بذلك بذلك كمال الله سبحانه وتعالى كما في قوله ولله المثل الاعلى قيل له اولا السمع هو خبر الوجه خبر الصوت عما هو الامر عليه في نفسه عما هو الامر بماذا؟ في نفسه فما أخبر به الصادق فهو أحق بالنفي أو الرواية أو الإثبات. طبعا ما أخبر به تفصيلا فلا شك أنه أحق، لا شك أنه لا أحق، أخبر بالعلم فإن يثبت له وجه العلم، نفى مثلا الموت فإن يرفع عنه ماذا؟ الموت. عرفت هذا؟ فهذا نعم جاهل من السمع لا بد من تصديقه، لا بد من تصديقه وإقراره، وهو أن ما جاء إثباته يثبت وما مرض فيه ما لا يرفع. لكن هذه المسألة تحتاج إلى بعض الضوابط الأخرى، تحتاج إلى بعض الضوابط الأخرى. فنعم نحن نثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نكره عن ماذا؟ عن نفسه. أما ما لم يرد إثباته ولم يرد فهذا له أحوال، له ماذا؟ أحوال. فقد يقول ما لم يرد إثباته ونفيه. طبعا البعض يستوعب شيئا من كلامي، لأن البعض له قاعدة الأولى وهي أنه يثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نكره عن ماذا؟ عن نفسه. البعض في مسألة ما لم يرد إثباته ونفيه قد يكون له بعض الجواب، وهو أن يقول إيش؟ نستفسر. عرفت هذا؟ فهنا هذا الجواب ناقص، اكتبوا هذا الكلام. أما هذا المسألة لدي البعض يفهم والبعض إيش؟ يعني لا يفهم. نحن ما عرفنا ما ورد إثباته إيش؟ يثبت. وما ورد نفيه إيش؟ يرفع. ما لم يرد إثباته ولم ينفيه؟ له ثلاثة أحوال. لو ذلك إيش؟ أحوال. الحال الأول أن يكون هذا الذي لم يرد إثباته له ما يوافقه في النصوص، له ما يوافقه بما لنا في النصوص. فقد يقول أعطني مثال، أعطني ما لنا مثال. مثلا عندما يقول قال من أهل السنة إن الله عالم على خلقه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، بائن من إيش؟ من خلقه. نسأل أحدكم السؤال على مرة الشغلتين بدون أن نتركه، فعالم على خلقه ورد نص نعم مستوى على عرشه ورد نص نعم بائن من خلقه. لا يوجد نص. إذن هذه ما حكمها؟ عرفت الكلام؟ لا يوجد نص في إثباته أو نفيه، لكن من الأول النصوص دلت عليها، فما حكمها؟ نستفسر؟ هذه ايش؟ تثبت. عرفت هذا؟ تثبت كما اثبتها السلف. لماذا؟ لان النص ايش؟ النص يدل عليها، فما دام انه عالم على خلقه مستوى على عرشه، فهذا يعني انه بائن من الخلق، والخلق ايش؟ بائن من النبي تعالى، ليس بائن فيه فلا مختلفة ولا متزيدة. فإن كان فإنه طيب. النوع الثاني في المقابل تماما بل النص على فيه، طبعا لم يثبت ولم يش يلقى، ولكنه يخالف ايش؟ ما اثبته النص من الكمال على وجه الاجماع، على الاجماع، الاجماع. فالالقاب التي يريدها اهل الباطل منها ما هو محتمل ومنها ما هو واضح البطلان، وهو ايش؟ البطلان. فمن يفهم مما هو واضح البطلان؟ ها؟ يرفع. طيب لو لم تتبع ولا ايش ولا لم تنفع النص فبأي حق ايش نبيته خالف ما دل عليه النصوص الزاويه على ما مات النوع الثالث طيب النوع الثالث اعطينا مثال ها خلينا نعمل معقد الاخر دعنا نشبهها عرفت هذا لان المعركه اكبر معنا ويقول لك ان الاكل اكبر معنا او الشرب او الجوع او العطش لكن دعنا معنا ما نعمل معقد الاخر ها احنا الان نتكلم في الاتفاق الغائش نفي هذه مساله المراه النفي يعني قال ان اذا دخل حرمها خارج فمثلا قوله العله الفاعله العله ما هذا الفاعله او يعني مبدا الوجود او واجب الوجود عرفت هذا فهذا لما اورد هذه لك له فيها مرافعه له فيها مرافعه باطل وهو انه وجود به وما لا ولا خير وجود في دين الله ولا خير فإطلاق هذه الأنصار على الله سبحانه وتعالى مردود لما لا لأنها تخالف لما جاء في نصوص الإقبال الوجودي من إقبال إيش؟ وجوده حقيقة فإن كان واضح ولا ها هو صاحب الكلام المدسس أن يقول واجب الوجود أو مبدأ الوجود أو علية الكلمات هذه الكلمات يعني بها إيش؟ معاني هو الاختصار الاصطلاحي أنك قد تقول واجب الوجود قد يأتي به الله سبحانه وتعالى لا هو يريد واجب الوجود الذي بيده الذي ماذا؟ بيده فما الذي بيده؟ أن الله انظر وجود المطلق مقدر بيده والخير فنقول له هذا الإطلاق على هذا المعنى ايش؟ باطل لماذا؟ لأن النصوص تنبيه النصوص معنا تنبيه هناك النوع الثالث وهو أن يحتمل وجه حق ويحتمل وجه باطل مثل ماذا؟ لفظ الخبيث أو لفظ الريحة أو لفظ المكان أو له الاسم هذا الإطلاق نقول لا بد من إيش؟ من الاستفسار عنه لا بد من الاستفسار ماذا؟ عنه هل له الاسم مثلا يثبته الكرامية ويكفيه المعطلة هل نقول له في هذا لا بد أن نستفسر عن مراد هذا ومراد هذا بهذه الكلمة بهذه المعنى الكلمة فإن أريد بها وجه حق فنحن هنا عندنا من ألفاظ الحق ما يبين ويحيينا فنعبر به والمعنى الذي أراده هو الحق مثبت أما اللفظ من حيث هو فلا نتوقف فيه وهذا ما يحتاج إليه أي تعليل هذا الإنسان عرفت هذا؟ لأنه أنا أريد هذا الكلام فهو يرقى عليه أنه لا يمكن فقط أن ينتفع من مجرد إيش؟ ورود النص ورود ماذا؟ النص من قضية إيش؟ ورود النص لا يمكن الاقتصار على مجرد إيش؟ النص فهناك ألفاظ السلف استعملوها وهناك ألفاظ السلف ردوها وهناك ألفاظ السلف استفسروا فيها وهي كلها لم تلد في ماذا؟ في النص فأعطوها هذه الأحكام الثلاثة أعطوها هذه الأحكام الثلاثة فلماذا أعطوها هذه الأحكام الثلاثة ولم يقولوا من السبع إيش؟ لم يجد بها فلم إيش؟ نتركها طبعا هذه المسألة ملحقة بالمسألة أصلا وهي عند السلف أصلا هل يقتصر في هذا الباب على موارد السمع وبالتالي يكون الجواب على تلك الانفاق من ايش؟ مرغولة جملة تفصيلة أو لا بد من هذا التفصيل الذي أورنا بيع السبب أيضا نزاع هذه القضية نزاع هذه القضية فهناك من يرد جملة وهناك من يفصل التفصيل الذي ألي يتبع لكن هذا التفصيل لا بد منه وكما قررنا السبب هو الخبر الصادق عما هو الأمر عليه بنفسه نحن ما نحن الكلام الخبر الصادق عما هو الأمر عليه ماذا في نفسه يدل على هذا على هذا الأمر بما هو يعني صدقه يعني ما صدقه وقوله من نفسه الأمر فإذا أخبر أنه يسمع فهو يسمع إذا أخبر أنه يعلم فهو إذا أخبر أنه يتكلم فهو يتكلم فما أخبر به الصادق فهو أحق من نفي أو ما أو إثبات والخبر دليل على المخبر عنه الخبر دليل على المخبر عنه لأن الشرع بين أخبار وبين أوامر بين أخبار ما وبين أوامر فالأخبار حقها أن تقام بإيش؟ بالتصديق ولا بالنفيات الأوامر معناها بالنفيات فإذا هذا الخبر دليل على إيش؟ على المخبر عنه دليل على المخبر ما عنه فإذا أخبر منهم فدليل أنه لا أخبر من لا دليل أنه ما لا يتكلم فما لم يلد به السمع العاقبة بقاعدة أعطيناهم تمثيلا فما لم يلد به السمع إيش يقول؟ يجوز لا أنا أعطيتك قاعدة ما أنا تبدلها هكذا لا تحتاج إلى لأن القضية كما قلنا بعض الطلبة عنده جزء من مسائل الاستدلال يفهم أن الأصل في هذا الباب هو السبب فمرض الإثبات يثبت ومرض النفي فيما لا يثبت بعد هذا تجد الطلبة في بعض القواعد الملحة بها عرفت هذا فنحن الآن نقول مرض به السبب أو أن تعين منه إثبات يثبت ومرض فيما لا يثبت ما ندري به السبب الآن جاء تفسير لكن قبل على الدرجة الهامية ها؟ إذا أنا قبل الله لا أتكلم عن بعض أشهر بيوتي على المشي بسيطية على المخ فهنا قررنا أعطاقنا فما لم يعني يرد به السبب يجوز أن يخرج ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السبب أعطاق هذا أن ليس بالضرورة أن النور بالسبب هو كل ما تتكلم عرفت هذا؟ وأن مثلنا قبل قليل السبب قد يعبدوه بالإنفاق ولم نرد لأن النص ايش؟ دل عليه عرفت هذا؟ ولا شك أن السبب قد يعبدوه عن كثير من المسائل عرفت هذا؟ لأن السبب هذا يعبدون عنها جزء تكلفه ثابتة لا يعني هذا أنهم ينكرونها لا يعني ما لا يبدلون وعلينا ذكر قبل ان ينقرض الدين وننقرض الى الدين فهذا ايش؟ ما جزنا ايش؟ بخطا هذا يعني بثبوت هذا او ثبوت هذا انما ايش؟ توقفنا فياتي هذا هذا الامر وهو ان ما يعني يجوز ان يكون ثابتا في نفس الامر وان لم يرد به ماذا؟ السمع إذا لم يكن قد نفى إذا لم يكن إيش؟ قد نفى فإذا إذا لم يكن منفي ولم يكن به السمع أن استفدت عنه فيجوز أن يكون إيش؟ ثابتا يجوز أن يكون ماذا؟ ثابتا إنما أنك تفتح أحوال يجب ويجوز ويمتنع متى يجب؟ إذا ورد به النص طيب ومتى يمتنع؟ إذا ورد النص المعنى من النبي طيب متى ايش؟ يجوز إذا سألت عنه عرفت هذا ولم يكن ايش؟ في النص ما يدل على ايش؟ نفي ولا حتى على ثبوت عرفت هذا فإذا ومعلوم أن السماء لم يرد كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، بأسمائها الخاصة. فلا لا يمكن أن تحتج بحجة السبب في هذا أن ترى الوحدة، حيث تقول إن السمع يعني لو قال شخص من الأعمى أو قال البكاء أو قال كذا، هل تقول في هذا إن السمع لم يجد ماذا؟ بنبيها نصا عرفت هذا؟ وإن كان الغرض بنبيها إجمالا عرفت هذا؟ فقال فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إدخالها، وأيضا فلا بد لنفس الأمر من فرق بين ما يبدأ له وينفى عنه، بين ما يبدأ له وما ينفى عنه، فإن الأمور المتنازعة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضه بعضا دون بعض من الجواز والوجوب والامتناع، قد يجوز وقد يجوز وقد يمتنع، فإذا تسارع الأمور فلا بد عند الاختصاص من ايش؟ من دليل، من ما لا؟ من دليل على التجويز او الدليل على ماذا؟ الوجوب او الدليل على ماذا؟ على الامتناع، عرفت هذا؟ فلا بد من اختصاص المنفي عن اثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بايش؟ بالثبوت، لا بد من ايش؟ من دليل يخصه، عرفت هذا؟ حتى يفرق بينه وبين المنفي. أي فرق بينه وبين المصدق، أقول ما لا؟ ما أقول كيف هذا؟ فمثلا أثبت صحيح، عرفت هذا؟ فمن الذي فرق بينه وبين ايش؟ البكاء، عرفت هذا؟ فيعني هكذا بالنسبة كذلك لليد، عرفت هذا؟ مع الأمعاء، فإذا أثبت اليد فمن الذي فرق بينه وبين هذا؟ بين الأمعاء مثلا، عرفت؟ فإذا لا بد لنا أن نعود لقاعدة السلف، لا بد أن نعود لقاعدة السلف، وهو أن الله منصوص بكل شيء، بكل كتاب ومنزل عن كل نقص، فما أثبت لله سبحانه وتعالى نفسه هو الكمال، وكل كمال الله سبحانه وتعالى أمر به، وما أثبت عن نفسه هو ماذا؟ فهو النقص، فعندنا قاعدة الأكملية عرفت هذا؟ وعندنا قاعدة في ماذا؟ الماذا؟ فلا يجوز لقائل أن يثبت شيئا زائد الاستجابة على ما أثبت بحجة هذا أنه ليس هذا على ماذا؟ على هذا، فلا يجوز أن يقول نقيس الأمعاء عليه عرفت؟